او ان حديثه سلموا على علي بامرة المؤمنين موضوع اتفاقا، فكيف تثبت به الخلافة؟ ثم راحوا يزعموا ان آية المباهلة فيها ما يدل على افضلية علي وآل البيت على كل الصحابة، وهو قوله تعالى: قل تعالوا يدعو أبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا إنه لما أتى نصارى نجران للمباهلة احتضن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وأخذ بيد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة من ورائه وعلي خلفها، ومعناه عندهم لم يقدم إلى الدعاء إلا الأفضل. وجوابنا على ذلك أن هذا من باب المناقب وليس من باب الفضائل، وكل صحابي اختص بمن قبه لا توجد في غيره، كما لا يخفى ذلك على من تتبع كتب السير. أيضا أن القرآن نزل على أسلوب كلام العرب وتراث محاوراته، ولو فرض أن كبيرين من عشيرتين وقع بينهما حرب وجدال يقول أحدهما الآخر: أبرز أنت وخاصة عشيرتك وأبرز أنا وخاصة عشيرتي، فنتقابل ولا يكون معنا من الأجانب أحد. وهذا لا يدل على أنه لم يوجد مع الكبيرين، أنه لم يوجد مع الكبيرين من هو أسبع من خاصة منا. وأيضا لأن الدعاء بحضور الأفراح يقتضي الخشوع المقتضي لسرعة الإجابة. وزعمت الشيعة أن أبا بكر وعمر انتزع الخلافة من علي وأنهما أئمة زوج ولا يجوز أن تنفذ أحكامهما. وجوابنا على هذا: إن كان الأمر كذلك فكيف ساق لعلي رضي الله عنه أن يأخذ جارية من سبي بني حنيفة وقد تباه أبو بكر رضي الله عنه ثم تولدها، يعني وهبها لعلي ونفعها عليه، وولدت له محمد بن حنفية. إن كانت لا تنفذ أحكام الإمام لجوره فلماذا نفذ علي هذا الحكم؟ والاحتياط في الخروج أمر مقرر. وكذلك لماذا زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أجابوا بأنه مكره، قلنا: إن اعتقدتم ذلك في علي فقد أورثتموه منقصة لا يرضى بها أدنى العرب، فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها وأعلاها نسبا، فضلا عن علي وهو الشجاع الصنديد ليس بني غالب، فكيف لا يبذل نفسه دون أرضه؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفي قصة علي وفاطمة والعباس مع الميراث نذكر ما صح، حيث روى الطبري كذلك الأسانيد أخرى خبر اقتناع علي وبني هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عرفه من فتك وسهمه من خيبة. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه:

تحاول وتناقض. فقال واحد من الأنصار وفي رواية حباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: سلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب، ومنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، وقال: يوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنه وتتجاوز عن مسيئه. ثم قال: إن الله سمانا الصادقين وسماكم المصلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من أقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أخوة الإسلام، وأما أمر جيش أسامة وما وقع حوله من خلاف، فقد صح أن هذا الجيش كان 700 والأمير عليهم أسامة بن زيد، وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنسير إلى تقوم البلقاء شرق الأردن، حيث قتل زيد بن جعفر، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أثار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق جيش أسامة لما وقع من الاضطراب من الناس، لا سيما في القبائل المترامية. واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة وكان في ذلك الخير، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداء على الإسلام إلا قال: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعه حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. في جزئية أخرى قال له عمر وغيره: يا أبا بكر، إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله ليقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد ثالثتي. والثالثة هي صفحة العنق، ولا تنفرد إلا بالموت. ورضي الله عن الصديق قدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم ومرتئيا فيه، فكان ذلك من أحب عمله وأفضل ما قدمه الإسلام، وهو في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين. فجزى الله الصديق عما قدم للإسلام خير الجزاء. ثم هو في أخريات حياته استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فظهرت بركة الإسلام، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين من نصر وتمكين واستخلاف وتأمين كالذي جاء في سورة نوح: وعد الله الذين آمنوا منكم ومن الصالحين.